صحيح كنا زمان عشاق بنتحدى الزمان. احنا صحيح كنا زمان عشاق بنتحدى الزمان، لكن خلاص لكن خلاص هنقول وداع، بلاش نقول كنا وكان.